الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عرفت اعزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته ان ما نزل بالأمة من غم وهم وكرب وبلاء وحزن وخوف من مستقبل لا يعلمه إلا الله إنما هو بشؤم ما انتشر وتفشى في الأمة من شرك وبدع وضلال وانحطاط وانحلال ودواء ذلك إنما يكون بعودة صادقة إلى الله عز وجل وأعظم ما في ذلك بل لا يتحقق ذلك إلا بالتوحيد الخالص والعقيدة الصافية الصحيحة النقية فهذا هو واجب ذلك الوقت الذي نعيشه فكل محاولة تبذل وكل سعي يقوم به أي إنسان كائنا من كان مهما حسنت نيته اعلم أنه سيفشل واعلم أنه سيخطئ أما في الآخرة فلعل الله عز وجل أن يغفر له بحسن قصده وحسن إرادته لكننا الآن في الدنيا نقيم الأعمال بشرع الله عز وجل فمن وافق قلنا يسدد ويعان ويوفق من الله عز وجل أما من أخطأ فيقال له أخطأ ونكل أمره إلى الله عز وجل لا نتكلم في آخرته وإنما لا يجوز أن نسكت عن خطئه وتعلمون أعزكم الله أن الأمة لا تخرج من انحدار إلا إلى ما هو أشد كل ذلك والدواء متاح وميسر لمن عرض نفسه له غاية ما في الأمر أن تعود الأمة إلى التوحيد الخالص أن تنظر إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعليه إلى ما كان عليه الجيل المبارك الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم تربية فتح بها القلوب وفتح بها الدنيا كذلك فدانت لهم الأرض وصار ملوك الأرض من الكفار والمشركين عبيدا صاروا عبيدا لمن؟ للموحدين إذن الذي يضيع التوحيد هو عبد في حقيقة أمره قد يكون عبدا لامرأة قد يكون عبدا لجاه وشرف قد يكون عبدا لمال المهم أنه حرم من نعمة التشرف بالعبودية لله عز وجل وسأذكر دليلا يؤكد ذلك المعنى في حينه ذكرت في الجمعة الماضية حديثا رواه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت عمير رضي الله تعالى عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا ووردت بتثنية لفظ الجلالة الله الله ربي لا أشرك به شيئا انظر إلى دواء من أعظم أدوية الكرب والبلاء هذا الذكر الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا الذكر كفيل أن يزيح عنك كل كرب وكل بلاء. وقد وردت تثنية الجملة في صحيح ابن حبان، وفي الحقيقة هذا في بعض النسخ، فالأولى الالتزام والاكتفاء بأن تردد مرة واحدة، لكن بين الفترة والفترة من الممكن أن تكرر، لكن لا تكرر في التو والوقت. وقد ورد أيضا أن يقال هذا الدعاء 3 مرات، وورد أن يقال 7 مرات، وهذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح. إنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. واكتفى الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بقوله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يعني بذكر لفظ الجلالة مرة واحدة. أتمم لك الكلام بأنني في الجمعة الماضية لم أتذكر حديث أنس، معذرة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي، وكان هذا من فضل الله عز وجل أنني لم أتذكره وقتها، لأنني حينها كان من الممكن أن أقوله باللفظ الذي ذكرته في عيد الأضحى الذي قبل الماضي، فإنني ذكرته بلفظ نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. ذكرت ذلك الحديث لأبين أن الحجر الذي نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج إذا كان يتأثر بخطايا بني آدم فكيف بالطعام والشراب والهواء، كيف بكل شيء سخره الله عز وجل لمنفعة ابن آدم؟ لا شك أن التأثر أشد إن كان هذا الحجر الذي نزل من الجنة ونزل أشد بياضا من الثلج تأثر، فكيف بما هو سوى ذلك؟ لله الحمد، نظرت في الألفاظ والخلاف الذي وقع فيها، لأنه ورد بلفظ حتى سودته خطايا أهل الشرك، وهذا هو اللفظ الأصح الذي ينبغي أن يعتمد عليه. نزل الحجر الأسود، نزل الحجر الأسود من الجنة، هذا الحجر طبعا يخبر باعتبار حاله التي آل إليه، صرنا لا نتكلم عنه إلا بهذا اللون الحجر الأسود، لكنه في الحقيقة نزل أشد بياضا من الثلج، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. إذن انظر إلى شؤم الشرك وشره وضرره، بالله عليك ألا يقوى الشرك على قلب ابن آدم فيجعله أسود من الليل البهيم؟ بلى يقدر إذا قدر الله عز وجل ذلك، فتراه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن ندندن حوله وأن نسعى لتحقيقه وأن نركز عليه. دواء الكرب والغم والهم، بل دواء الفزع والرعب والهلع، إنما يكون بتحقيق الشرك، استغفر الله، بتحقيق التوحيد الذي ينافي الشرك. وأذكر رواية يرويها الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواها عنه تلميذه ابن السن كذلك في عمل اليوم والليلة، وروى ابن عين في الحلية من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء يعني أخافه وأفزعه كان إذا راعه شيء قال هو الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا ذكر آخر، هو الله ربي لا أشرك به شيئا. وهنا يأتي السؤال، لو أن الإنسان نطق هذا الذكر أيرزق بركة ما ترتب عليه من خير وبركة وعطاء؟ ليس على الإطلاق، إنما هو على قدر ما في قلب الإنسان من توحيد. فكلما كان الإنسان في أعلى درجات التوحيد كان الأمن له من الله عز وجل في أعلى درجاته، ولا يقل الأمن إلا بحسب ما يضعف عنده من التوحيد جزاء وثاقا. هذه حقيقة، يعني إذا أراد الأمن الحقيقي والأمان الحقيقي فليبالغ حتى يصل إلى كمال التوحيد الذي أراده الله عز وجل من عباده، وليبغض الشرك وأهله، وليعرض عن البدع والضلال، لأن البدع دهليز الشرك والكفر، فهي المرتبة التي يطمع الشيطان فيها إذا ما عجز عن الشرك، إذا لم يستطع إغواء ابن آدم ابتداء في باب الشرك دخل عليه في باب البدعة، فأخذ بيده وأوقع رجله في حفرة سحيقة تؤدي إلى دهليز لا بد منه وهو الشرك. إذن النجاة الحقيقية والأمن الحقيقي الذي نسعى إليه لن يتحقق لنا أبدا إلا بقدر ما نحقق من التوحيد. وأعطيك هدية تشد إليها الرحال، أكتفي منكم بثمنها أن تدعوا لي، لأنكم والله لو اجتمعتم وجميع أهل الأرض على مكافأتي بهذه الهدية فلن تقدروا. رواية يرويها الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير، وفي كتاب الدعاء أيضا له، وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان أنت تسميه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. وثبت بسند صحيح أيضا عن ابن مسعود بنحوه، والأثران في غاية من الصحة، ولهما حكم المرفوع ولا بد، حتى لا يقول قائل: لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، إن لم يثبت من حيث الصناعة الحديثية، يعني يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه ما كان للصحابي أن يذكر هذا من تلقاء نفسه، لا بد من توقيف نبوي، إذن عدنا في النهاية إلى هديه المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، والله الذي لا إله غيره. جرب هذا الدعاء كثيرا ومرارا في مواقف أحلك من الليل، وكان الأمر يمر أسهل من السهولة حين يصدق الإنسان مع الله وهو يقول الله أكبر، ينطق الكلمة وهو يعلم أن الدنيا أحقر شيء، وأن الجاه والحسب والنسب والمال إلى آخره لا قيمة له. جاء الوقت الذي ينبغي أن يتجرد فيه الإنسان من كل شيء إلا من ربه عز وجل، فيخلص الدعاء فيقول الله أكبر، ويكون قد سبق ذلك عمل صالح له حتى يعمل الدعاء. الإنسان من الممكن أن يلح كثيرا في الدعاء، لكن يخرج دعاؤه في غير معمل. لماذا؟ لأنه لم يقدم لذلك اليوم. أما سمعت قول الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؟ لابد من سابقة تسبق، لا أن نقدم بين يدي الدعاء شرك وبدع وضلال والحلال وانحطاط وابتعاد عن الله عز وجل، ثم نتهم الله عز وجل بأنه لم يجب. هذا سوء أدب مع الله عز وجل، وجهل واضح وفاضح في التعامل مع الله عز وجل. أقدم في الأيام السابقة، أنظر إلى ما سيأتيني من الأيام، لن تعافى ولن تكتب لك العصمة. كان من الأولى أن يكون ذلك لمن هو أكرم على الله عز وجل مني ومنك، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. فمن أراد بركة هذا الدعاء فليقدم من الآن، حتى إذا جاءه وقت اعتصر الخوف قلبه، لهج القلب الذي تدرب من قبل على ذلك الدعاء، فيقول الله أكبر، الله أعز مما أخاف وأحذر. هل هو مقر بذلك؟ قلبه لم يتعلق إلا بالله عز وجل في هذه اللحظة؟ إن كان صادقا جاءه الخير من الله تعالى. وكثير ممن وقف على هذا الحديث جرب ذلك أيام أمن الدولة، أيام الظلم، أيام القهر، فكان الضابط في غاية من الكبر والجبروت، وينظر الإنسان إلى من بجواره فيراه يخرج قلما وورقة ويكتب رقما هاتفيا، ويحرص على أن يعطي الرقم لبعض الجنود ليتصل ببعض أقاربه من الخارج. يتصل بمن؟ بسيادة اللواء فلان، بسيادة العميد فلان. انظر إلى قلبه بمن تعلق، تعلق بمخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره. شتان بين الرجلين، هذا في هذا الوقت يقول ومن هذا؟ من هذا؟ والله لن ينطق بكلمة إلا إذا أذن الله عز وجل بها، لم يرفع يدا لضربي بها إلا إذا أذن الله عز وجل بها. من هذا؟ حتى أخشاه متى أن يهجم عليه الخوف الفطري حتى يرده الأمن العقدي. أنا لا أقول لا يتحرك قلبك أصلا، لا يا أخي، أنا هذا كيف وقد أوجس موسى عليه السلام خائفا من العصا، هذا خوف فطري. قال الله عز وجل له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إنك من الآمنين. لماذا؟ لأنه رأس الموحدين في زمانه. القلب إذا تعلق بالله عز وجل في هذه اللحظة يصغر أمامه كل شيء، مهما كان كبيرا في دنيا الناس لكنه يصغر، الآن يصغر، فتراه ينظر إليه يا فلان أخرج أخرج، يقدر الله شيئا ينشغل به فيصرف الله عز وجل سطوته وظلمه وبطشه عنك في هذه اللحظة، وهو الذي قبل أن تدخل عليه قد عزم على أن يفعل بك كذا وكذا وكذا وكذا وأعد لك العدة. لكن سبحان الله، ما الذي وقع؟ ما الذي تغير؟ في ترجمة الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه لما دخل على عبد الله بن علي عم أول خلفاء بني العباس حين قتلوا من بني أمية ما لا يحصيهم عدد، حتى أنهم قتلوا الموالي الذين يمتون لهم بصرة، دخل عليه الأوزاعي فطرح عليه سؤالا: أنت الأوزاعي؟ فقال: نعم. قال: ما تقول في هذه الدماء التي سفكنا وفي هذه الدور التي اغتصبنا؟ قال: حدثني فلان وفلان عن جدك ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الحديث. فاشتعط غضبا وتغيظ عليه، قال: فانحنيت ورفعت عمامتي حتى ينزل السيف على رقبتي. خرج من بيته وقد أعد العدة، علم أنه ما دعي إلا لامتحان في غاية من الشدة. على من يدخل؟ هو لا يدخل على بعض أمراء بني العباس، الدولة ما زالت في عنفوانها وفي شدتها وفي قوتها، دولة تبيد دولة، ما الذي ينتظر منها؟ لا هوادة، لا رحمة، لا تفاهم، لا حوار. ويدخل على من؟ على عبد الله بن علي، كان أشد من أبي جعفر المنصور وكان أشد من أبي العباس السفاح، ومع ذلك تطيب ولبس كفنه تحت ثيابه ودخل، فوجد تشريفة يضرب بها المثل. ما الذي صنع به؟ أعد له الجنود صفين بالسيوف حتى وصل إليه. ما هذا الرعب وما هذا الفزع؟ أحدنا كان يحلق لحيته أيام أمن الدولة خوفا من أمن الدولة. هذا الرجل الإمام العلامة العامل، عالم عامل، يدخل عليه وهو واثق بربه عز وجل، فيلقى منه هذه الشدة، يقول له: ما تقول في كذا وكذا وكذا؟ لو كان كدعاة هذه الأيام إلا ما رحم ربي عز وجل لقال له: بارك الله فيكم من دولة قائمة، أقامكم الله عز وجل القرون الطويلة الدائمة، ما شاء الله، نفع الله بكم العبادة والبلاد، ما شاء الله، الله أكبر، حدد كيف ما شئت. ليكون وزيرا للأوقاف، ليكون وكيلا في وزارة الأوقاف، ليكون كذا أو كذا أو كذا، المهم يحدثه بما يعلم خوفا من الله عز وجل فقط. فماذا قال بعد أن طأطأ رأسه لينتظر نزول السيف على رقبته؟ نظر إليه وقال: اخرج. طبعا جواب لا يتوقع بأي حال من الأحوال، فخرج من المكان، فما أن وصل إلى البيت حتى جاءه جندي من جنود عبد الله وفي يده صرة من النقود. قال: فلما أبصرته من بعيد رفعت العمامة وهيأت نفسي، فدخل عليه فأعطاه الصرة، قال: يرسلها إليك الأمير. فأخذها، فما أصبح عليه الصبح حتى فرقها، لم ينتفع منها بدرهم واحد. ومرت الأيام ويموت الأوزاعي ويمر عبد الله بن علي على قبر الأوزاعي، ف فيقول والله ما خفت أحدا من خلق الله كخوفي من هذا الرجل، كنت إذا نظرت إليه رأيت الأسد بارزا. الله أكبر. انظر إلى الفارق، عبد الله بن علي الذي أخاف الدنيا ينظر إلى هذا الإمام يخافه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يقيم عليه هذه الشهادة في وقتها وفي حينها بعد موت الأوزاعي. المقصود ما كان في الحسبان، فمعذرة إن وقعت إطالة، ما قصدت أصلا ذكر شيء من ذلك أساسا. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحب. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، أنت تسميه من شر عبدك الرئيس، من شر عبدك الوزير، من شر عبدك الأمير، من شر عبدك كذا أو كذا، أيا كان تسميه، وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم. هل أنت على ثقة من ذلك؟ هل أنت على ثقة تعلم يقينا أنه خير جار لك؟ هل أنت تثق في جواره حقا أم أنها كلمات ينطق بها اللسان وانتهى الأمر؟ اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. قلب قام بهذا الدعاء ابتداء، فلما جاء الوقت نطق به القلب تلقائيا، لأنه تمرس على هذه العبودية، علم أنه لا يملك الأمن والأمان إلا الله، وأن من قدر على يديه قدرا من الخوف فإنما هو بقدر من الله عز وجل، ليس ظلما بل جزاء وفاقا. هكذا الأمر. فأهيب بإخواني أن يحفظوا هذا الدعاء، خاصة فيما نستقبل من الأيام القادمة، والله المستعان. يعني حاولوا أن تحفظوا الدعاء حفظا جيدا حتى تنتفعوا به إن شاء الله في الأيام القادمة، فالله المستعان. أعود فأقول لا يفسد على الإنسان حقيقة التوحيد إلا حب الدنيا، الإقبال على الدنيا، الانهماك في الدنيا حتى ينسى الآخرة. وما ينبغي للعبد مهما فتح الله عز وجل عليه في الدنيا لا ينبغي له أن يطغى ولا أن ينسى. سليمان عليه السلام سخر الله عز وجل له الإنس والجن والطير والبهائم والوحوش والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بل وقال له هذا عطاؤنا فمن أو أمس بغير حساب، ومع ذلك يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر. ما قال أنا العبد المقرب، والله ما أعطاني إلا لقربة لي عنده، ما أعطاني إلا لمنزلة رفيعة لمكانة عالية، لا أبدا. ولكن هل سمعتم بملك كملك سليمان؟ لم ولن. ومع ذلك يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فمهما أوتيت من الدنيا إياك إياك أن تنسيك حظك من الآخرة. ما خلقت يا أخي، ما خلقت للدنيا، إنما خلقت للآخرة. ينبغي أن نعلم هذا جيدا، فجد لما خلقت. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلاة الصبح، صلى بنا رسول الله استغفر الله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم بقرة تكلم. قال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي وما هما فم. هذا فيه إثبات لقوة تصديق أبو بكر وعمر، لقوة إيمانهما ويقينهما في الله عز وجل. لم يكونا موجودين. ويقول قائل كانوا نايمين، ما هو في صلاة الصبح. عم احنا بقى معذورين بقى، يعني نعمل ايه بقى، ما الدنيا بقى والحياة والمشاغل وبتاع، فمش مشكلة يعني يعدي علينا الفجر مرة مرتين ثلاثة خمسين ستين سبعين مية، يعني الشغل بقى والظروف هنعمل ايه. ما ابو بكر وعمر اهو، مش الدليل واضح؟ احنا صلاة الصبح وبعدين ايه اقبل على ناس اذا مش موجودين، كانوا فين؟ نايمين. لا يا استاذ، من ضراك؟ من ضراك؟ لعلهما كانا في غزوة، في جهاد، في إصلاح. كيف وأحدهما كان يأخذ بالحزم فيقوم أول الليل حتى يصلي الفجر، يعني ينام ثم يصلي الفجر، والآخر وهو عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بالعزم فيؤخر قيام الليل حتى يدركه الأذان وهو يعني لم يفرغ من صلاته إلا من لحيظات. فأقول هذا لأننا وجدنا أقواما يستدلون باستدلالات لغاية من العجب، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لو كان إبليس يعيش بيننا رجلا لاستدل على الكفر والشرك ببعض الأدلة، فالله المستعان. انظر إلى البقرة، علمت لأي شيء خلق والله الذي لا إله غيره من البشر من لم يعرف هذه الحقيقة، يا لا يعرف لماذا خلق البقرة، خلقت لماذا؟ للحرث. وطبعا ما قصدت الحرث، يعني إنما خلقنا للحرث يعني باعتبار ما تستعمل فيه، أغلب ما تستعمل فيه هو ذلك الأمر، لكن الله تعالى أباح ذبحها وخلقها لمنفعة الآدمين. لكن لا يعرف أن تركب بقرة، لماذا يركبها ذلك الرجل؟ فأنتقها الله عز وجل، ونحن نؤمن بذلك إيمانا جازما. والقصة عند مسلم بنحو رواية البخاري في اللفظ، يعني الحديث في غاية من الصحة، اتفق عليه الشيخان، يعني حتى يقول قال بقرة تتكلم، يا عم يقول كلام يدخل الدماغ، ما عارف صراحة ما عارفش مقاس دماغك قد ايه، لو اعرف يعني. المؤمن الصادق يصدق مطلقا، اذا صح الخبر انتهى الامر. فكيف والحديث في الصحيحين بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحق. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أصل الشر والفساد الدنيا، محبة الدنيا، الحرص على البقاء فيها يضعف القلب بل يمرض القلب، يجعل الإنسان لا يبالي بأي شيء، المهم أن يأكل ويشرب ويعيش، هذا هو الذي يعنيه، أما ما سوى ذلك فلا. لذلك الذي يريد أن يخرج من الفقر يقال له عليك بالتوفيق، عليك بعبادة الله عز وجل. يقول لكن هذا فيه شغل، العبادة تشغلني، طلب العلم النافع يشغلني، وأنا أريد أن أخرج من الفقر، يعني ماذا أصنع؟ آتي لفقر إلى ما أنا فيه من فقر؟ كيف هذا؟ أنا كنت أرجو منك أن تقول لي في المنطقة الفلانية يعني يبحثون عن عامل وأن توجد لي عملا، أقول لك أنا فقير في أمس حاجتي إلى المال، تقول لي أعبد الله، اعبد الله. طبعا هذا من الخلل. اذكر رواية يرويها البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدر والخميص والقطيفة، استغفر الله، والقطيفة والخميص تقدير، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميص، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وروها البخاري أيضا بلفظ آخر: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذا تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. دعاء، دعاء، يعني أنت تأبى إلا أن تنغمس في الدنيا كن فيه، انغمس، غص، كيفما شئت ستصل إلى القاع، لن تجد يدا تمد إليك. تعس وانتكس وإذا شيك يعني دخلت فيه شوكة فلا وجد من يخرج له هذه الشوكة، دعاء. وإذا شيك فلن تقش، عبد، عبد للدينار، عبد للدنيا. إذا أراد أن ينام فكر في كم حصل، وإذا استيقظ من نومه يفكر كم سيحصل، وهكذا الأمر. أين حظ العبودية؟ أين القيام بما أمر الله عز وجل به؟ لا وقت لذلك، لا وقت لذلك، لأنه لم يدرك، لم يدرك أنه خلق لغير ذلك. لو أنه أدرك أنه خلق للآخرة لعمل بعمل الآخرة، لكنه لم يدرك ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الوزن زيادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يروي الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن معقل بن يسار، عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. الدنيا لها نهاية؟ لا والله، لو بقيت 24 ساعة متصلة في عمل دائم لتحصل الدرهم والدينار من وراء ذلك لاحتجت 24 أخرى حتى يكون يومك 48 ساعة، وهكذا إلى 72 حتى تجاوز 100، وما زاد كان أفضل. العبد الصادق يقول: من أنا ولماذا خلقت وإلى أي شيء أنا صائر وعلى من أغدو؟ هذا هو العقل. لماذا خلق؟ يعلم ما الذي طلب منه وما الذي أمر به، يعلم إلى أي شيء هو صائر إليه، يعلم على من سيغدو وبين يدي من سيقف، يعلم، لأنه لم يسمح للدنيا أن تطغي على هذه الحقيقة. الطعام والشراب نأكل ونشرب لنعيش، وليس العكس. لا نعيش لأجل الطعام والشراب، لا نعيش لأجل أن نأكل ونشرب، إنما نأكل ونشرب لنعيش، لنتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل. هذا هو الأمر. فالذي يخطئ هذه الحقيقة لابد أن يضل. يا ابن آدم تفرغ، ليس المقصود طبعا أن يبقى في المسجد ليل نهار، لا، ليس هذا هو المقصود طبعا، لكن المقصود إن كان لابد من السعي في قضاء حوائجك الدنيوية، فأتي منها بالذي يحقق لك المراد، ولتكن نيتك لله عز وجل في سعيك ذلك، حينئذ يكتب ذلك في ميزان حسناتك، فتكون عبودية لك تضاف إلى عبودية الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، وحينها تكون قد تفرغت. هذا هو التفرغ. إتيانك للحلال لذة وشهوة، لكن لأنك تكف نفسك عن الحرام، تأتي الحلال لتبتعد به عن الحرام، تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، فتكون قد تفرغت. كيف هو يأتي شهواته؟ يا أخي تفرغ لأنه ابتعد عن الحرام. وهكذا الأمر، تفرغ لعبادته. ما النتيجة؟ أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يقول لك طب أنا عملت بس أنا مش لاقي حاجة، يعني أنا بصراحة من يوم ما تعينت هم 500 جنيه محنطين، يعني ما بيزيدوش حاجة، يعني أنا وإيه الحكاية؟ يقول له لا استنى بص لأبو 5000 عنده فيروس، وابنه الصغير بيعاني من سرطان، وابنه الثاني عنده سيلان في الدم، والغسالة سبحان الله تقعد معاه 2 سنين، يجيب واحدة غيرها نفس الكلام، يجيب واحد صنايعي ابن 60 في 70 طبعا ب4200، صنايعي على ما تفرج خد 100 جنيه، خد 200 جنيه، وتنه ماشي، والله المستعان. أين البركة؟ وله ولد صغير، شيبسي، بسكويت، شوكولاتة، أنا طبعا مش تبع لشركة الشيبس عشان ما بعملش دعاية، لكن كمثال، له مصروف يومي لا يقل عن 5 جنيهات، وهذا طفل. انظر إلى الآخر، الله أكبر، الغسالة من يوم ما اتجوز بقاله 20 سنة أثرية، لكن ما شاء الله فيها بركة، شغالة زي الفل، ويوم ما يحتاج لصنايعي سبحان الله، يكون من حظه ونصيبه صاحب ضمير، يدخل بيته فيتقي الله عز وجل فيه وفي حاجاته، ويأخذ القليل، يعني الأول نصاب ويأخذ الكثير، وهذا عنده ضمير ويأخذ القليل. وله أبناء، مش ولا أبناء، حبيبي أجيب لك شيبسي؟ لا مش بحبه. طب يا ابني بسكويت؟ ما بحبوش. ما طب شوكولاتة؟ أبي تعمل لي سنان. ولا أنت مش زي العيال ولا أنت فيه إيه؟ أنا عايز أفهم. وممكن ياخذ روحه يكشف عليه، الواد ما مش زي العيال ما بياكلش. لا يا أخي، لا والله ليس الأمر كذلك. ما دام يأكل الأكل الطبيعي ويتغذى، ليس هذا من المرض، بل هذه والله يا أخي البركة، هذه البركة التي نبحث عنها، التي نحن في أمس الحاجة إليها. ما أن نغلق بابا إلا وتفتح علينا أبواب، لأننا حرمنا البركة. أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، هتروح في بيت غيري؟ لا تباعد مني، وإلا ملأت قلبك فقرا، ملأت قلبك فقرا، وملأت يديك شغلا. ما طالما انت بقى عامل مش فاضي، طب بالمرة ما تفضاش. فالله المستعان، نريد أن ندفع الفقر مش بمشروع نهضة ولا بغيره، نريد أن ندفع الفقر أن نقف في وجه أهل الشرك والبدع والضلال، أن نكره من كره الله، أن نبغض من أبغض الله، أن نحب من أحب الله، أن نوالي من والى الله، أن نعادي من عاد الله، لا أن نفتح الباب للشيعة، لا أن نفتح الباب للأفراق، لا أن نفتح الباب وأن نسهل الأمور لأهل البدع والضلال، ثم نطعم الحرام الربا وما شابه ونقول سننهض بالبلد. كيف؟ بالكذب والغش والخداع والزور والباطل، نسأل الله السلامة والعافية. إنما نرد الأمة إلى الله عز وجل، إلى الدين، إلى التوحيد الخالص، إلى العقيدة الصافية، أن نكون جميعا أمة واحدة على كلمة سواء. أختم لك بكلام عظيم قيم قاله ابن القيم رحمه الله، قال في زاد المعاد، طبعا نحن نتكلم عن القلب، انظر إلى حال قلبك، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذا القلب. يقول: والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه. يبقى القلب خلق لإيه؟ مش للحب والغرام ولا للسعي في الدنيا. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان متارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ومن أعظم أدوائه الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط بمقدوره والشك في وعده ووعيه. ثم قال: فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاق والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد. فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار، مش بثورات ولا انقلابات ولا اعتصامات ولا مظاهرات ولا إضرابات ولا ولا إلى آخره. الأمة في أمس الحاجة إلى ذلك الأمر. وأختم بما رواه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انظر إلى العلاج، إلى الدواء في غاية من السهولة واليسر. سبحان الله. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله. كالعيد في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. انظر إلى الإبل تحمل الماء فوق ظهرها، تقطع الصحراء في غاية من الظما والماء فوق ظهرها. نحن نبحث عن الحلول في كل وادي بعيدا عن الكتاب والسنة. من كانت الدنيا همه ما النتيجة؟ نهض نهض وحلت مشاكله وعاش الناس حياة وردية هنيئة. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. ده ملياردير لكنه فقير، عبد فقير إلى الدينار والدرهم، لا يرى وجوده إلا في الدينار والدرهم، إذا فقده يموت، يموت يشعر أنه لا حياة له لأنه لا يحيا إلا بالدينار والدرهم. فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مقدور. من أيقن في ذلك الأمر لم ينشغل به، لا ينشغل بما ضمن له. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن قل لي بربك، من منا ضمن الله عز وجل له الجنة؟ من منا؟ شغلنا بالرزق الذي ضمن لنا وانشغلنا عما لم يضمن لنا؟ هذا هو أساس ما نحن فيه. ومن كانت الآخرة نيته، ما الجزاء؟ الصلاة بقى هتعطلت، أما صلاة إيه بس الله يديك ماشي أمورك يعني، ما برضو العمل العبادة بقى أنت ما تبقاش حنبلي ما تحبكهاش. احنا نعرف ربنا زي الفل برضو، احنا قلبنا أبيض برضو زي البرد، العبرة بالله. ما هو مستحي بيعمل ومش أما اللي بيصلى عمله إيه؟ احنا تمام زي الفل. لا هداك الله. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. عايز تشتغل دماغك تبقى حضرة، ها؟ بالك مستريح، شايف شغلك كويس، مفيش أخطاء، مفيش خسائر، ها؟ هو ده الحال، هو ده الحال. إنما لا، الشغل يعطلني، طب هات سكرتير، هات محاسب، لخفل لك الحسابات كلها على بعضها وخسر لك الشركة وحالتك بقت حالة. هي كده. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. لا يرى نفسه عبدا لأي شيء إلا لله، لا يرى نفسه في أمس الحاجة إلى شيء لا يعيشه إذا فقده. لا لا لا، هو لا مال، ما عنديش عربية، هي ما عنديش عمارة، هي يعني ما عنديش شقة تمليك، هي يعني ايه يعني. انما عنده عمارة عايز التانية عشان زميله عنده ثلاثة، وانا تنيني كده في واحدة طول عمري، ده انا خايف، ما ينفعش، خلي الواحدة اثنين وثلاثة خلاص، يصعد. يبقى الدنيا صارت نيته. اما صاحب الآخرة فانه حصر الامر، لذلك جاءه الجزاء. جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. العكس، العكس، الدنيا هي التي تجري وراءه، هي التي تبحث عنه، هي التي تتعرض له. لماذا؟ لأنه زهد فيها ورغب فيما عند الله عز وجل. معذرة سامحوني، يعني والله ما يعني توسع الكلام، وما قصدت شيئا من ذلك، وما قصدت إطالة، ولكن هكذا. ولعله لعله يعني من رزق بعضكم ساقه الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يتوفانا وهو عنا راض، وأن يقي بلادنا وسائر بلاد الإسلام من كل شر ومن الفتن، وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ عباده المسلمين الموحدين في كل مكان من مكر أعداء هذا الدين ومن مكر أتباعهم وأشياعهم وعملائهم في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا الأمن والأمان، وأن يرزقنا بركة في العمر، وبركة في الصحة، وبركة في المال، وأن يرزقنا من قبل ومن بعد بركة في دينه حتى نلقى الله عز وجل به وهو عنا راض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول صلاة.